هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ، يصل يريد أن يصل أن يقول لك القيود التي أو الأحكام التي قيدت بقيود بعضها قيود مقصودة وبعضها قيود غير مقصودة، فما هي التي تكون غير مقصودة؟ ذكرها لك، قال لك أنت يعني كان يقول انتبه للأشياء أو لهذه القيود التي لا يقصدها الشارع، وإنما لا يقصد العمل بها، وإنما قصد فيها أمرا آخر لحكمة. فما هي القيود؟ قال مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به. لو جاءنا شخص وقال أنا أدعو مع الله إلها آخر وعندي برهان، هل نقول عملك صحيح؟ نقول هذا خطأ، هذا شرك بالله وكفر. طيب ليش قال لا برهان له به؟ قال ليس عنده أصلا دليل، ولو عنده أصلا ما عنده دليل، حتى لو جاءك برهان برهانه باطل. فهذا هو المقصود. فهذا القيد يعني يقول الشيخ هنا ساقه الله لبيان شناعة الشرك وأنه لا دليل عليه ولا برهان، لا برهان له به. كيف تعبد إلها ولا دليل عندك؟ لا دليل لا عقلي ولا شرعي. كذلك ذكر لنا مثال آخر وهو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه الآية جاءت في المحرمات من النساء، المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. من هن المحرمات؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم، فليس للإنسان يتزوج بأمه، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة إذا عقد إنسان على هذه المرأة فأمها محرمة، لا يجوز أن يعقد عليها ولو طلق بنتها. لكن عندنا حالة واحدة هنا، هو إذا تزوج الرجل بهذه المرأة وعندها بنت، تزوج بامرأة وعندها بنت من زوج سابق، هذه البنت هل يجوز له أن يتزوج بها ولا لا يجوز؟ قال إذا دخل بأمها حرمت، إذا دخل بأمها حرمت، إذا لم يدخل بأمها فإنها مباحة. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول وربائبكم، يعني الربيبة هي بنت الزوجة التي تتربى في بيتك أحيانا، لأنه أحيانا يأخذ هذه الزوجة يتزوج بهذه المرأة وعندها طفلة صغيرة، فتنشأ هذه الطفلة في هذا البيت، وبعد مثلا 20 سنة أو قريب من ذلك تموت المرأة هذه أمها أو تطلق، فهل هذا الزوج إذا طلق أمها أن يتزوج بها بهذه البنت الربيبة؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الله ذكر لنا شرطين، الشرط الأول قال ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني لا بد أن تكون في حجرك يعني في بيتك. الشرط الثاني أن تدخل بأمها. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الشرط الثاني مقصود والشرط الأول غير مقصود. غير مقصود كيف غير مقصود؟ يعني لا يلزم أن تكون تربت في بيتك، ما يلزم. لو تزوجت بهذه المرأة وعندها بنت أصلا في بلدة أخرى لم تراها أبدا، فهل يجوز لك؟ نقول يعني قوله ربائبكم يعني أن تكون ربيبة هذا ليس بشرط، ليس بشرط، وإنما ساقه الله قال تشنيعا. كيف تأخذ بنت أنت ربيتها في حياتك وتعرفها معرفة تامة كأنها إحدى بناتك ثم تتزوج بها؟ هذا هو المقصود. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا أمثلة، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق، يعني لا تقتل ولدك بسبب الفقر. طيب لو جاء شخص قال أنا سأقتله ليس بسبب الفقر لكن أنا سأريد أن أقتله لسبب آخر إما لعقوقه أو كذا، نقول لا، قتل الأولاد محرم مطلقا. طيب ليش الله قيده قال بسبب الفقر؟ قال هو ذكر لك أن الأسباب التي كانت متداولة أو معروفة عند العرب أنهم يقتلون بسبب الفقر، بسبب الفقر أو العار. طيب ذكر لك أمثلة، مجموعة من الأمثلة، يقول لك مثلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة. هل الرهن عندما تريد أن تستدين مالا من شخص، تريد أن تستلف مالا من شخص، هذا المال إذا استلفته ولم يكن بينك كتابة، لم يجد كاتب، وقال لك طيب أعطني شيء رهينة، فقلت له خذ هذا هذا هذا هذه رهينة تبقى عندك. الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر، هل السفر شرط في الرهينة؟ في الرهن أو ممكن أن يرهن في السفر وغير السفر. ذهبت إلى محل مثلا صاحب ذهب أو مثلا أي محل وقلت أنا أريد هذه السلعة، قال لك أعطني قيمتها، قلت ما عندي القيمة، قال طيب أعطني رهينة، قلت خذ هذه الساعة، خذ هذا الجوال، خذ هذه القطعة تبقى عندك لين أعطيك المبلغ. هذه تسمى رهينة. هل هي خاصة بالسفر ولا في السفر وغير السفر؟ قال لا، في كل الأحوال. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ قال وإن كنتم على سفر. نقول هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن المسافرين لا يوجد معهم كتاب، هذا معناه. كذلك يعني التيمم، الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم في أي حال؟ في السفر. فهل هو شرط؟ يعني لو أن إنسانا في بلدة ما عنده ماء وهو مقيم في بلدة، هل نقول له ما عنده ماء نقول لا تتيمم لأنك غير مسافر؟ هل السفر شرط؟ قال لا، ليس شرطا، يتيمم سواء كان مسافرا أو مقيما ما دام أنه عادم للماء، لأنك أحيانا يكون العدم حقيقي فقد الماء، وأحيانا يسمى عدم حكمي بمعنى أنك لا تستطيع أن تستعمل الماء لضر نزل بك، لضر ما تستطيع أن تستعمله لأن الأطباء يمنعونك من الماء. تتيمم في المستشفى، يتيممون الكثير، يتيممون في المستشفى. فنقول الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء، هل هو شرط؟ أو قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، نقول السفر ليس شرطا. طيب ليش الله عز وجل جعله شرطا؟ نقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء يفقد في الأسفار في البراري، هذا هو، هذا المراد. كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف وبينها كلها يقول لك هذه قيود غير مرادة، فانتبه أيها المفسر وانتبه أيها القارئ، إذا مررت بقيود في بعض الآيات لا تظن أن هذه القيود لا بد منها، ولا تظن أن هذه القيود مقصودة، مقصودة لأمور أخرى لكن ليست مقصودة بأن يعمل بها الإنسان، هذا هو المقصود. فالقيود أو الأحكام الشرعية في القرآن الكريم أحيانا تكون أحكام مطلقة غير مقيدة، وأحيانا تكون أحكام مقيدة مقصود القيد فيها، وأحيانا تكون أحكام مقيدة لا يقصد القيد فيها، هذا هو المقصود بهذه القاعدة، فينتبه لها. طيب القاعدة التي تليها، القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الواقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر.

فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها عنهم، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول الشيخ رحمه الله: إذا وجدت أن الله ينادي المؤمنين أو يمدح المؤمنين أو يثيب المؤمنين في القرآن الكريم، فهل هم على السواء؟ هل هم سواء؟ هذا هو مقصد الشيخ. يعني إذا أنت جئت تفسر هذه الآية في قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما المراد بالذين آمنوا؟ من هم؟ وإذا جئت عند مدح المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا مدح. أو على الثواب، أحيانا يثيب الله يذكر ثواب المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه، وعد الله الذين آمنوا الصالحات، أو وغيرها من الآيات التي فيها إثابة المؤمنين. ما موقفك الآن من هذا؟ هل المؤمنون سواء؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول: ينبغي لك أن تراعي هذه القاعدة التفسيرية المهمة، وهي أن المؤمنين ليسوا على السواء. إذا جاء في باب الأمر والنهي فهم سواء، يدخل فيهم كل مؤمن، سواء كان إيمانه على أعلى درجات الإيمان أو عنده نقص أو عنده يعني خلل في إيمانه، فهؤلاء كلهم مخاطبون. إذا جاء على وجه الخطاب، على وجه الأمر، على وجه النهي، على وجه الطلب، فهؤلاء يدخل فيهم جميع المؤمنين على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم. واضح؟ طيب، إذا جاء عند الثناء أو عند الجزاء، يعني يجازي المؤمنين، قال: لا، يختلف، ليس الجزاء سواء. يعني لا يمكن أن يكون المؤمن الذي عنده ضعف في إيمانه، عنده نقص في إيمانه، كالمؤمن الكامل الإيمان، هذا لا يمكن، لا يمكن، فإن الجزاء يختلف والثناء يختلف. فإذا جاء في باب في سياق الثناء وفي سياق الجزاء، فليس المراد أنهم كلهم على طبقة واحدة، ليس هذا إيمان هذا مثل إيمان هذا، وليس إيمان هذا مثل إيمان هذا، يختلفون، فهذا هو المراد. فيقول انتبه لهذه القاعدة. يقول: إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو نحوه، فالمؤمنون كلهم يدخلون سواء، الصغير والكبير، وقوي الإيمان وضعيف الإيمان، والذي عنده نقص في إيمانه والذي عنده كمال فيه، كلهم يدخلون في الخطابات. إذا جاء في باب الجزاء أو باب المدح، لا يدخلون كلهم، ليسوا سواء، لا يمكن أن يكونوا سواء، كلهم مختلفون في الدرجات. فهذا هو المقصد من هذه القاعدة، هذا هو المقصد. منه جاء بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء.